ومن نسائي رحمه الله تعالى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن عليم وهو أبو أسامة مغيرة بن عبد الرحمن نعرفه وزيد بن عليم نعرفه الأزدي يا شيخ رواه الأزدي أبو أحمد ثقة وابو اسامه قال حدثنا جعفر بن فرقان في الواقع عن الزهري شيء عن حديث نبي منظور عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى على امراه بعدما دمنه إذا نظرت إلى هذا السند وجدته انتقاد وأيضا إذا نظرت إلى ترجمة حديث أبي مرزوق وجدتهم يذكرون في مسائله عطاء بن أبي رباح لكن الحافظ الذي يقول بعدما ذكر هذا السند هكذا رواه أبو بكر بن السني عن النسائي وقال ابنه أبو موسى عبد الكريم ابن النسائي وأبو الحسن بن حيويه والحسن بن الأخضر الأسيوطي وأبو القاسم الطبراني عن النسائي في إسناده عن حديث أبي مرزوق عن ابن جريج عن عطاء وكبره أبو عروبة الحراني أبو عروبة الحراني عن المغيرة بن عبد الرحمن وكذا محمد بن أبي إسامة الرقي عن أبي جهل فعلم أن الحديث منقطع بهذا السند والله أعلم. ماذا يا أخوان؟ بين حديث مرز وعطاء بين حادث وعطاء اي ابن زاد ابن الجرين اي نعم الحديث معاذ هو صحيح من حديث ابن عباس ها الحديث الصحيح من حديث ابن عباس صلى على قبر طيب لا ها حديث سمرة في الصحيحين. تعالوا إن شاء الله. تفضل مبارك الله. الرحيم. وبعد سنقرأه إن شاء الله من أكبر الأدلة على أن الشخص لا يشتغل بعلم العلل إلا إذا كان عارفا بمعنى العلل. لماذا؟ لأن الحديث قد يكون معلا ويكون صحيحا من طرق أخرى كما في هذه الآية أو كما أقصد في هذا الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبو عوان وصباح بن عبد الله يشكري قال حدثنا أبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية عن سليمان بن قيس سيأتي أنه ثقة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قاتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محارب خصفة في نخل فرأوا من المسلمين غرة فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسيف فقال من يمنعك مني قال الله عز وجل فشطط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يمنعك مني فقال

كما يتوهم الباقي كما يقول الله تعالى. ولكن ابن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات وذكر أن بسنده يحيى أبا زكريا واتهمه به. وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره أن شيخ الإسلام أبا العباس بن تيمية تفسيره الطبعة المجلدة 4 أجزاء وفي سورة النساء قال هذا حديث الموضوع مختلط باتفاق اهل المعرفه وقال ابن قتيبة في تاويل مختلف الحديث الحديث ضعيف عند اهل الحديث وقال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال يحيى بن زكريا صوابه يحيى ابو زكريا ثم ذكر الحديث وقال انه باطل الى ان قال الحافظ الذهبي وبقيت مده اظن ان يحيى وابن ابي زايده وان الحديث ادخل على بيتي في جزئها ثم اذا بيت الاول من حديث ابن اخي ميمين اتركوا كما هو البغدادي نعم ظاهر ابن اخي ميمي عن البغوي ايضا والبغوي صاحب حديث وفهم وصدق وشيخه ثقه تتعين عن الخمس في هذا الحديث على زكري على يحيى بن زكريا هذا المجهول الثالث ثم ذكر له الحافظ الذهبي طريقا اخرى فيها يحيى بن سابق وقال وهو واهن وسياتي انتهى واعلم ان الحديث جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن عمر ومن حديث عبد الله بن عمرو ولا يصح منها شيء والحمد لله شيخ حسن وكذا بعض الباحثين العصريين وقد عرفت كلام اهل العلم في هذا وبعد ان يعني بحثت مره اخرى ظهر لي ان ديني علة أخرى حين أظن أنها الربع والوضع حين أظن الله المستعان بعيد عهد بهذا ذكره اللالكائي في شرح السنة أو شرح عجائب ماذا؟ شرح اعتقاد أهل السنة تفضلوا بارك الله فيك قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل ما اسم أبي يا أخي ها محمد خير إن شاء الله